السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأهلا ومرحبا بكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نحن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على المحاضرة 24 بإذن الله عز وجل، صحيفة 216. ولكن قبل أن أبدأ أذكر لكم أحبابي، هذه يعني حصلت مع امرأة هارون الرشيد. هذه كانت رأت رؤيا في المنام أن رجالا يجامعنها ولكن جامعونها، ولكن ليس كل رؤيا يا أحباب على الظاهر. فهي سبحان الله لما أفاقت وسألت من كان عنده هذا العلم وأفاد الله عليه بعلم تعبير الرؤيا، قالوا لها تعملين عملا ينتفع به الناس. فبعد مدة هي كانت مدت ماء من مكة إلى عرفة، مسيرة قريب 20 كيلو، وما زال آثار هذه المجاري التي يجري فيها الماء ما زال إلى الآن موجودا والناس يرونه. فالحاصل المراد أحيانا يا أحباب الظاهر لا ينكشف لك، وخصوصا في مثل هذا نحن لا ندخل في التأويل وتعبير الرؤى بغير علم، وكذلك في أمور لا ندخل بمجرد الظاهر. وأذكركم بقصة الخضر مع سيدنا موسى، كيف كان ظاهر الأمر أنه يتلف الخضر عليه السلام السفينة للناس، ولكن كان يظهر فيها عيبا كي لا يأخذها الحاكم الظالم. المراد أن الإنسان منا إذا أراد أن ينصح فلينصح مع تثبت ولا يفضح، وإذا أراد أن يحكم على شيء لا يتسرع، لأنه قد ترى شيئا أنت على الوهلة على العجلة أو السرعة لا يكون كما الواقع. بارك الله فيكم، أحببت بهذه الفائدة. أولا فعل الخير الصدقات، ثانيا لا تتعجل بالحكم قبل التحقق، يعني كمان بقول بعبارة هيك الاستعلام قبل الاتهام. كم من ناس اتهموا من غير دليل، حكموا عليهم من غير دليل، شوشوا على أناس فتأثر بعض الناس فحكموا من غير دليل. التثبت هذا أمر عظيم ونعمة لمن أعطاه الله ذلك. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وقال رجل آخر يوما لمحمد بن عبد الوهاب: كم يعتق الله كل ليلة من رمضان؟ يعني كما جاء في الحديث. فقال له: يعتق في كل ليلة 100,000، يعني يغفر لهم، وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر كله في كل رمضان. نعم. فقال له: لم يبلغ من اتبعك عشر ما ذكرت، فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى يغفر ذنوبهم من العصاة وأنت أتبعك لا يكونون عشر معشار هؤلاء؟ نعم. وقد حصرت المسلمين فيك وفي من اتبعك فبهت الذي كفر، يعني سكت وانكسر. وقال له رجل آخر مرة وكان رئيسا على قبيلة: بحيث إنه لا يقدر أن يسطو عليه، يعني له نفوذ، ما تقول إذا أخبرك رجل صادق ذو دين وأمانة وأنت تعرف صدقه بأن قوما كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني، فأرسلت 1,000 خيال ينظرون القوم الذين وراء الجبل، خيال يعني يركبون الخيلة، فلم يجدوا أثرا ولا أحدا منهم، بل ما جاء تلك الأرض أحد منهم، أتصدق 1,000 أم 1 الصادقة عندك؟ فقال: أصدق 1,000. فقال له: إن جميع المسلمين من العلماء الأحياء والأموات، الله أكبر، في كتبهم يكذبون ما أتيت به ويزيفونه، فنصدقهم ونكذبك. يعني كل من سبقك من العلماء في كتبهم يقولون بتنزيه الله، نأخذ بكلامك التجسيم، كل من قبلك يجيز التوسل والتبرك بالصالحين، نأخذ بكلامك ونترك كلام هؤلاء الآلاف. هذا المراد، فلم يعرف جوابا لذلك. وقال له رجل آخر مرة: هذا الدين الذي جئت به متصل أم منفصل؟ لك اتصال إلى النبي أم انفصل سندك؟ فقال له محمد بن عبد الوهاب: له حتى مشايخي ومشايخهم إلى 600 سنة كلهم مشركون. يعني اعتبر دينه منفصلا. لماذا؟ لأنه اعتبر مشايخه كفارا. فقال له الرجل: إذن دينك منفصل لا متصل، فعمن أخذته؟ فانحرج. فماذا افترى؟ قال: فقال: وحي إلهام كالخضر. أعوذ بالله. والخضر أحباب بلياء بن ملكان عليه السلام، بعضهم قال فيه نبي رسول، وبعضهم قال نبي غير رسول، وبعضهم قال من الصالحين، يعني ولي ليس نبيا. والقول الأقوى إنه نبي غير رسول يوحى إليه، فهو شبه نفسه بوحي الإلهام الذي يأتي على الخضر. ما هذا الادعاء؟ نعم. فقال له: إذن ليس ذلك محصورا فيك، كل أحد يمكنه أن يدعي وحي الإلهام الذي تدعيه. انتهى كلام الشيخ دحلان. هكذا، يعني هذا كل واحد يدعيه هل يصدق؟ واحد جاءنا مرة إلى المسجد قال: أنا المسيح ابن مريم. فقال له الحاج سمير الكعكي مؤذن المسجد حفظه الله وشفاه وعافاه، قال له: النبي يكون له معجزات، فما هذا الكذب الذي تدعيه؟ فإن كنت صادقا تظهر المعجزة. فصار يقول، ارتبك أمام الناس، قال: أنا المهدي، غير. ثم قال: أنا نبي غير عيسى، غير. نسأل الله العافية. هذا أنا حضرته المجلس، كنت فيه. نعم. وقال الشيخ الفقير، مدعي يعني النبوة ومدعي أنه المهدي، هذا من زمن بعيد يحصل. نعم. وقال الشيخ الفقيه الحنفي ابن عابدين المتوفى سنة 1252 في حاشيته رد المحتار على الدر المختار، هذا شرح تنوير الأبصار من كتب الحنفية، هو علق عليه الحواشي وصار من أشهر الكتب عند المتأخرين من الحنفية. ابن عابدين له هذه الحاشية عرفت باسمه. نعم. قال: ما نصه؟ مطلب في أتباع ابن عبد الوهاب الخوارج في زماننا. هكذا سمى الفصل عنونا بهذا العنوان. نعم. ثم قال: كما وقع في زماننا في أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين، يعني استحلوه بالقوة، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، يعني يدعون أنهم على المذهب الحنبلي، مذهب أحمد رضي الله عنه، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون. إيه، والمذهب الحنبلي مريء منهم، هم هكذا انتسبوا إليه زورا، واعتقدوا أن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم، حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 33,200,000. ثم عادوا بعد ذلك، أعطوا السلاح، ويعني انقلب الحال. أما في هذه الوقعة كان قد كسرهم الذي يعني كان في مقابلهم، إلا أنه بعد ذلك قويت شوكتهم إلى أيامنا. بدأت الآن يتفرقون فرقا، لكن موجودين، هم موجودون. نعم. أما أتباعه فهم على نهجه في تكفير الأمة الإسلامية. إيه، فإذا هناك أقوال يقولها ابن تيمية، ثم جاء ابن عبد الوهاب تبنى هذه الأقوال وزاد عليها من عنده. الآن أتباع محمد ابن عبد الوهاب أخذوا من هذا وهذا وزادوا عليها. ومن أمثلة ذلك ما في كتابهم المسمى فتح المجيد. إيه، هذا ألفه حفيد ابن عبد الوهاب. إذا قالوا آل الشيخ يريدون به آل محمد بن عبد الوهاب، هذا مرادهم بآل الشيخ. إيه؟ يقول: ما نصه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم، معناه يخاف عليهم الرياء، هكذا أراد. نعم. قال: وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. لاحظتم يا أحباب، يكفرون العلماء اليوم لأنهم بزعمهم ما وحدوا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وهذه بدعة أحدثوها، كما كذلك سيأتي الكلام عليها، ما سبقهم إليها أحد. تقسيم التوحيد بزعمهم إلى طريقتين أو إلى ثلاثة أحيانا، يقولون توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، ومرادهم من هذا تكفير المتوسلين والمشركين وتكفير الذين يتأولون المتشابهات. ومنها قول تابعه، يعني الذي تبع محمد بن عبد الوهاب، صديق حسن خان القنوجي المجسم في كتابه المسمى الدين الخالص، وهذا الكتاب موجود عندنا وأيضا ترجموه لعدة لغات للأسف. قال: تقليد المذاهب من الشرك، كما ذكرنا، يعني إذا اتبعت مذهبا معتبرا كالشافعي أنت مشرك. والآن ينشرون يعني حتى باسم غير الوهابية، يقولون لا مذهبية، وبعضهم يقول أنا أتبع القرآن ولا أخذ بالسنة. فرق تظهر لنقض عرى الإسلام عروة عروة، وقد أخبر النبي عن هذا الزمن أنه يأتي بعد ذلك من يحاول أن يهدم الدين مسألة مسألة، وهؤلاء من هؤلاء. نعم. وهل الأمة الإسلامية اليوم إلا أهل المذاهب الأربعة؟ وهم عند الوهابية مشركون. وقال ذلك قبلهم شيخهم محمد بن عبد الوهاب. نعم. وقال تابعه الآخر محمد بن صالح الفوزان. نعم. في مقدمته على الكتاب المسمى التوحيد لابن خزيمة، ما نصه؟ نعم. الأشاعرة والماتريدية تلاميذ الجهمية والمعتزلة وأفراخ المعطلة، كما ذكرت لكم سابقا هذا النقل. هذا ابن فوزان مرة كان يدرس فكشف عن ساقه وقال إن الله يكشف عن ساقه ويضعها في النار. هذا في المجلس، هذا يقال له محمد ابن صالح الفوزان، يجب التحذير منه. وكتبه كانت توزع بالمجان على الحجاج والمعتمرين، مترجمة أيضا لعدة لغات. هذا من كبارهم، من رؤوسهم، يقول عن الأشاعرة والماتريدية تلاميذ الجهمية، يعني بزعمهم كفار مثل الجهمية، وتلاميذ المعتزلة، قال وأفراخ المعطلة. تعرفون لما يسمون أهل السنة معطلة؟ لأنهم يؤولون المتشابهات ولا يأخذون بأن لله بظاهر المتشابهات، لا يقولون الله له جارحة، لذلك يسموننا معطلة، يعني عطلنا ونفينا بزعمهم. نعم. فكلامه هذا تكفير لأهل السنة والجماعة الذين قال فيهم الحافظ المحدث الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. نعم. كما تقدم. وقال الشيخ الفقيه الحنفي بن عابدين في رد المحتار في شرحه ما نصه: قوله عن معتقدنا، أي عما نعتقد من غير المسائل الفرعية مما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لأحد، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية. يعني في نقل عن ابن عابدين كما نقلنا عن محمد مرتضى الزبيدي، يفسر أهل السنة بالأشاعرة والماتريدية، والحمد لله كما ذكرت لكم مئات الملايين هم اليوم، أندونيسيا وحدها فوق 200 مليون مسلم وكلهم أشاعرة. نعم. وتابعه الآخر عبد العزيز بن باز في نعم. كتابه المسمى فتاوى في العقيدة، وهذا مات أفضى إلى ما قدم، أيضا يقول بتكفير المتوسلين والمستغيثين والذين يؤولون المتشابهات، كما في هذه الرسالة التي عنونها بفتاوى في العقيدة، وطبعتها له الجهات الرسمية هناك. نعم. يقول عن المستغيثين والمتوسلين بالأنبياء والأولياء: مشركون كفرة لا تجوز مناكحتهم ولا دخولهم المسجد الحرام ولا معاملتهم معاملة المسلمين ولو ادعوا الجهل، ولا يلتفت إلى كونهم جهالا، بل يجب أن يعاملوا معاملة الكفار. إذن كفروا كل المستغيثين والمتوسلين، قالوا لا يزوجون ولا يدخلون إلى مسجد الحرام ويعاملون معاملة الكفار. نعم. وأما تكفيرهم للصوفية فقد قال علي بن محمد بن سنان المدرس في المسجد النبوي وجامعة الوهابية المسمات الجامعة الإسلامية، يعني كان يجلس على كرسي التدريس في المسجد النبوي. نعم. في كتابه المسمى المجموعة المفيدة من عقيدة التوحيد قال ما نصه: أيها المسلمون، لا ينفع إسلامكم إلا إذا أعلنتم الحرب العشواء على هذه الطرق الصوفية فقضيتم عليها، قاتلوهم قبل أن تقاتلوا اليهود والمجوس. الله أكبر. كفروا الصوفية كلهم، والصوفية كما تعلمون يا أحباب فضل من الله تبارك وتعالى، هم كذلك يعني يكونوا أشعريا حنفيا صوفيا، يكونوا مثلا أشعريا مالكيا صوفيا، يكون مثلا حنبليا ماتريديا أو شافعيا، أو يكون ماتريديا حنبليا صوفيا. فهذه هي المذاهب الأربعة، فيهم الصوفية الصادقون، يعني هذه طريقة في الزهد في السلوك لا تتعارض مع طريقتنا في الاعتقاد إن كنت ماتريديا أم أشعريا، ولا تتعارض مع المذهب الذي أتبعه في الفروع، ولا يتعارض مع المذهب الذي أتبعه في الفروع كأن أكون شافعيا أم حنفيا. نعم. وفي كتابهم المسمى حلقات ممنوعة يقول مؤلفه حسام العقاد هكذا ما نصه: ومن البدع في هذه الحلقات أن يحدد الشيخ أرقاما ليقولها الذاكر، يعني يقول له قل مثلا 100 مرة كذا وكذا، 100 مرة كذا وكذا. نعم. قال فيقول: قل لا إله إلا الله 1000 مرة مثلا، أو صلى الله عليه وسلم 10,000 مرة أو أكثر، وكل هذا لم يرد في شرعنا وهو من ابتداع الجاهلين. أعوذ بالله، أشد. انظروا ماذا يقول. يقول: لقد خرج هؤلاء عن الذكر الشرعي إلى ذكر، يقول إلى ذكر يشرك بالله تعالى. يعني بزعمه هذا صار من قال لا إله إلا الله 1000 مرة لأنه حدد العدد صار مشركا، إذا صلى على النبي 1000 مرة لأنه حدد له العدد من قبل شيخ صار شركا. أعوذ بالله، من أين أتوا بهذا الدين؟ أليس كلامه هذا بدعة؟ من أفتى بهذا قبلهم؟ لا يوجد. وفيما أورد هنا كفاية لمن كشف الله عن عينيه عن عينه الغشاوة. نعم، يعني من أراد الله به الخير ينكشف له الصواب ويبين له زيغ هؤلاء. وهكذا فإن الوهابية التي لبست لباس السلف وادعت الحرص على التوحيد والعقيدة وإحياء ما كان عليه السلف الصالح وجدت لنفسها شريانا مباشرا إلى جسد الأمة، يعني طريقا لتصل إلى العوام، بل إلى قلبها الذي يغذي بقية الجسد. نعم. وكأن الوهابية خلايا سرطانية خبيثة دخلت إلى القلب فأخذت أنسجته فصارت كأنها جزء منه. نعم. إن مثل هذا الورم والداء يحتاج إلى من يحسن الطب والعلاج، ومن فضل الله تعالى علينا أن كشف لنا ضلال هؤلاء اللئام على يد أئمة أعلام، ومن هؤلاء الأئمة محدث الدنيا الشيخ الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يوسف الهرري الحبشي رحمه الله تعالى، وهو من أهل هذا العصر، فلله المنة والفضل. نعم. وشيخه كذلك الذي كان في راية المفتي محمد سراج رحمه الله ألف كذلك رسالة في بيان حال هؤلاء. فالمتأمل في حال الوهابية اليوم يجد أنهم قد نبشوا قبر محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن تيمية ليخرجوا منها السموم ليجعلوها في جسد هذه الأمة. فالوهابية لا ترى للإسلام شيوخا إلا هؤلاء. يعني قل لهم مثلا قال البيهقي قال النووي قال مثلا فلان يقولون لا، قال ابن باز قال الفوزان قال هذا محمد باشميل أو نحوهم. وتجعل كلامهم نصا لا يقبل التأويل، ويصولون على الناس بسيوف التسفيه والتضليل. يصولون يعني يحاربون الناس بالقوة، يأتون إليهم بهذا الأمر يسفهون ويكفرون ويضللون للترويج لمن أجمع علماء عصرهم على تكفيرهم. يا لطيف. نعم. وقد تقدم أن ممن رد على محمد بن عبد الوهاب، الآن ينقل بعض من رد، وقلت لكم في المقالات يوجد من رد على ابن تيمية، ويوجد من ألف قريب 80 اسما من العلماء والمشايخ الذين ردوا على محمد ابن عبد الوهاب، أما هنا فيه نقل قليل لبعض الأسماء. نعم. أخاه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله، رحمه الله، فقد ألف كتابا في الرد عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. وكذلك الشيخ أحمد بن زين دحلان في كتابه فتنة الوهابية مطبوع، والشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته رد المحتار كذلك مطبوع، كتاب كبير في الفقه عنون فيه فصلا في الرد وكشف حال هؤلاء الخوارج. نعم. والشيخ محمد بن سليمان الكردي كما ينقل صاحب كتاب الفتوحات الإسلامية، هو كان ممن درس عليه محمد بن عبد الوهاب كما مر. والشيخ ابن حميد النجدي الحنبلي مفتي الحنابلة في مكة المكرمة في كتابه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، الذي ترجم لعشرات من الحنابلة من ذكور وإناث وبين حال محمد هذا الفاسد. نعم. والشيخ رضوان العدل بيبرس الشافعي في كتابه روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين. نعم. والشيخ توفيق سوقية والشيخ توفيق سوقية الدمشقي في كتابه تبيين الحق والصواب بالرد على أتباع محمد بن عبد الوهاب. والشيخ مصطفى الشطي في كتابه النقول الشرعية في الرد على الوهابية. والشيخ عبد القادر بن محمد بن سليم الكيلاني في كتابه النفحة الزكية في الرد على شبه الوهابية. ومن أهل هذا العصر المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، وغير هؤلاء كثير من علماء أهل السنة حفظهم الله ورحم الله هؤلاء وجزاهم الله عن المسلمين خيرا أن بيّنوا حال هؤلاء وكشفوا ضلالاتهم. التنوين كثير، ضعوه على الراء بدلا من الياء. الله يبارك فيكم. نعم، بارك الله فيك. هذا كتاب المقالات السنية، هذا الكتاب في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية، تأليف الشيخ عبد الله، وكان كان قد بدأ في جمع الجزء الثاني رحمه الله، لكن توفي ولم يتم هذا. هذا مهم جدا يا أحباب. هذا الموضع من الكتاب يذكر ما ألف في الرد على ابن تيمية، من هنا صحيفة 453، يذكر قريبة 100 عالم. نعم، ممن ألف وما ألف والرد، 90 عالما في هذه الطبعة أظن التي تلي زادة كان رحمه الله قبل موته. ثم في البداية ماذا يقول هنا؟ ذكر القضاة 4 الذين حبس بفتوى موقعة منهم، القاضي المفسر بدر الدين ابن جماعة الشافعي، هذا كان شافعيا، والحنفي القاضي محمد ابن الحريري الأنصاري، وأما المالكي القاضي محمد ابن أبي بكر، والقاضي أحمد ابن عمر المقدسي هذا كان حنبليا كما في عيون التاريخ وكما في نجم المهتدي. فإذا هو حبس بفتوى من هؤلاء القضاة الأربعة في المذاهب الأربعة. هذا كان المشايخ الذين قرأوا كتاب فضائح الوهابية الذي نلخصه، يقولون عن المقالات أم الفضائح أو أبو الفضائح، يعني هذا أقوى ويدعم ما جاء في كتاب الفضائح. ثم هذا محمد بن عبد الوهاب من رد عليه أو ذمه أو عابه وألف في الرد عليه، هنا أيضا مذكور قريب 113 كتابا وعالما ورسالة مؤلفة في الرد عليه. فأنا أنصح يا أحباب بتحصيل هذا الكتاب المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية. بعض من رأى الكتاب قال أنتم يعني قصيتم عليه بالعبارة ضلالات، قلت له وكفرنا. الضلال يشمل الفعل الذي هو من الكبائر مثلا والكفر، أما هو صرح، لكن هو وصل إلى حد خرج من الدين. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله تبارك وتعالى كذب القرآن والسنة الثابتة والأحاديث المتواترة والإجماع في أكثر من 60 مسألة، خرق الإجماع كما مر معنا. فعليكم بهذا الكتاب يا أحباب. وأما ابن تيمية فنكتفي بما قاله الإمام تقي الدين السبكي فيه في كتاب الفتاوى، وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور هكذا، وخالف الإجماع في أكثر من 60 مسألة في الأصول والفروع، نذكر منها تحريمه لزيارة قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقولون لك هم لا يمنعون الناس من زيارة القبر، نقول لهم يقولون إن أنت شددت الرحالة يعني سافرت تقصد القبر هذه زيارة شركية، أم إن سافرت قصدا للمسجد ثم دخلت فزرت فيجوز، لكن إن خرجت من عند الزيارة ثم عدت فورا للزيارة مرة ثانية، قالها لي واحد منهم، أنا كنت مرة خرجت ثم عدت نسيت أن أسلم لبعض الأحباب فعدت خرجت من باب البقيع ثم دخلت من باب السلام، كأنه حفظ صورتي، فقال هذه الزيارة شركية، أني خرجت ودخلت مرة ثانية. من أين يأتون بهذا الدين؟ هذا دين جديد. نعم. ونسبته الحد والجهة والمكان والجلوس لله تعالى. نعم، نسبته الحد في كتابه موافقة صريح المعقول، هذا اسمه سأسماه بهذا، وفي كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية. أما نسبته الجهة والمكان لله ففي كتابه المسمى منهاج السنة النبوية والرسالة التدمرية وغيرها. نعم، والعياذ بالله من الكفر والضلال. أما قوله في حق الله بالجلوس ففي كتابه مجموع الفتاوى صرح بهذا اللفظ وغيره. وبنظرة سريعة إلى مقالات الوهابية وضلالهم نجد أنهم يرمون إلى إحداث دين جديد، لكن هم يسمونه الإسلام. نعم، فهم ينفون نبوة آدم وشيث وإدريس. يقولون أول الأنبياء على الإطلاق نوح هكذا، وهذا ذكروه في كتابهم المسمى الثلاثة أصول لمحمد ابن عبد الوهاب، وأيضا علق ابن باز على هذا. نعم، هم مرة يقولون هذا مرة يقولون هذا، أو بعضهم يقول هذا، يعني هم في مسألة آدم على خلاف متناقضون. نعم، ويكفرون حواء. صرحوا في تكفير حواء رضي الله عنها في كتابهم المسمى الدين الخالص، ويقولون بأزلية العالم. هذا لأنهم يدرسون كتاب المجسم أبي العز الحنفي الذي كان شرح الطحاوية، وهذا الكتاب مطبوع ويجب الحذر منه. ويقولون بفناء النار. هذا كما ذكرت لكم قبل أخذوا بكلام ابن تيمية، لكن من الوهابية القائلين بهذا عبد الكريم الحميد اسمه. نعم، ويشبهون الله بخلقه. نعم، ويجسمونه. نعم، فينسبون له الجوارح والأعضاء ويحدونه سبحانه بالحدود والأماكن والجهات، كما كلام ابن باز مثلا في كتابه المسمى تنبيهات في الرد على من تأول الصفات. هذا كله في الحاشية أحبابي، موجود مع الصحيفة واسم الكتاب. وينسبون لله تعالى الجلوس وغيره من صفات المحدثات، نعم، كما في كتابهم المسمى فتح المجيد. وأما نظرتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهم ينظرون له اليوم على أنه جيفة. الجيفة في الأصل الجسد بلا روح، لكن تستعمل أيضا على معنى جثة الميت، وأحيانا تستعمل على من أنتنت جثته، لكن هم يريدون ما عاد ينفع، يريدون الذم، يعني يقولون مات فلا ينفع، جيفة. وإذا سألتهم عند المواجهة من هذا هنا يقولون لا يوجد شيء في الداخل. كثير منهم يقول هذا، وأنا سمعتها منهم عشرات المرات. نعم. ويقولون لا تجوز زيارته لأنه لا ينفع ولا يضر والعياذ بالله، كما قال ابن باز في كتابه المسمى التحقيق والإيضاح، وغيره يقول ذلك. هذا أبو بكر الجزائري الذي مات من قريب والعياذ بالله تعالى في كتابه الذي أسماه عقيدة المسلم، وهو يذكر عقيدة الكافر فيه والعياذ بالله، قال عن القبة الخضراء صنم، قال يجب هدمها. ويحرمون على المسلمين الفرح مجرد الفرح أو الاحتفال بمولده عليه السلام، نعم، كما في كتاب ابن فوزان، يحرمون علينا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتبرون الذبائح التي يذبحها المسلمون في المولد الشريف ما هي إلا ذبائح مشركين لا يجوز أن تؤكل. ويحرمون الصلاة على النبي، قالوا هي والعياذ بالله تبارك وتعالى أحرم من الخنزير، لأنها بزعمهم ذبحت لغير الله، أعوذ بالله، نحن نذبحها لله ونوزع الطعام حبا برسول الله. نعم. ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان، نعم، كما نقل ابن باز علق على فتح الباري. انتبهوا، كتب لأهل السنة مشهورة كالبخاري مسلم إلى غير ذلك يعلق عليها هؤلاء ويدسون عقائدهم، فانتبهوا من هذا الباطل. نعم. ويرون ذلك أشد إثما ممن ينكح أمه، كما ذكرت لكم أحد جماعة الألباني كان في دمشق، كما قال قائلهم في جامع الدقاق في الشام. ويكفرون كذا، وهذا نقله عنهم محمد الجويجاتي إمام جامع الروضة في دمشق في كتابه الإصابة، وكان الشيخ عبد الله يذكر هذه القصة كثيرا في دروسه. ويكفرون كذلك من يتوسل إلى الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين، كما في كتابهم المسمى عقيدة المؤمن، هذا الذي لي أبي بكر الجزائري المجسم. أما نظرتهم للمسلمين، لاحظتم يا أحباب لم ننسب إليهم شيئا هكذا من غير تثبت، هو هذا دينهم ومعتقدهم وفكرهم، يعني لا نفتري عليهم. نعم. أما نظرتهم للمسلمين فهم عندهم كفار مشركون لأنهم على غير مذهبهم، كما ذكر كما تقدم في السحب الوابلة، والجبرتي كما ذكر في عجائب الآثار. نعم. واستباحوا بذلك دماءهم وأموالهم، وتاريخهم في الجزيرة العربية وفي شرق الأردن شاهد على ذلك كما تقدم. نعم. ولم يسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكر ابن تيمية، يعني ما سلموا من تكفيره لهم، فقد قال عن أبي بكر أسلم شيخا لا يدري ما يقول. أليس هذا طعنا؟ طعن بأبي بكر، لما لا يهاجمونه؟ وقال علي أسلم صبيا وإسلام الصبي لا يصح على قول، أعوذ بالله، هذا قاله في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية. ثم هذا يا أحباب على قولهم إسلام الصبي يصح أو لا يصح، هذه ما كانت وقتها قد نزل فيها ما يحصل فيه الخلاف، يعني كان يقبل ولو كان صبيا في ذاك الوقت. أما كلام الفرق بين الحنفية والشافعية في هذا ولن ندخل فيه الآن، هذا شيء آخر لكن هو يشكك في إسلام علي، وكان له شيء في قلبه على علي، حتى بعضهم يقول فيه كان يعني من الذين يهاجمون عليا رضي الله عنه بالاسم. نعم. وقال إنه قاتل للرياسة لا للديانة. نعم، هذا طعن بعلي. هو سيدنا علي قال أمرت بأن أقاتل المارقين والقاسطين والناكسين، يعني أمره الرسول، فإذا كان لا يقاتل لأجل الدنيا. نعم. وقال إنه أخطأ في 17 شيئا خالف فيها نص القرآن. يعني ما خطأه هكذا، إنما قال يخالف القرآن في هذه 17 مسألة، كما في كتابه منهاج السنة النبوية. نعم. وخطأ عمر في شيء. ينسب الخطأ لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما نظرتهم لأصحاب المذاهب الأربعة تتلخص بقولهم هم رجال ونحن رجال، هؤلاء الوهابية وحزب الإخوان على هذه الكلمة. إذا قلت لهم قال الشافعي اجتهد فقال، يقول لك وأنا أجتهد هم رجال ونحن رجال، لكن هم رجال فيهم آلة الاجتهاد وأنتم رجال، ما وصل الواحد منكم إلى هذه الدرجة، بل ما فيكم محدث واحد. نعم. أما جرأتهم على الشافعي ومالك وأحمد فجلية من خلال تبديع الوهابية لمن يتوسل إلى الله بالأنبياء والأولياء والصالحين ويقصد قبورهم، مع علم الوهابية أن جواز التوسل ثابت بنص الحديث الشريف. وأما من يعني وكذلك ثابت بنقل الأئمة الأربعة على هذا، كان الشافعي يدخل إلى قبر أبي حنيفة لأنه مات في السنة التي ولد فيها الشافعي، مات أبو حنيفة لم يلتقيا، فكان يذهب إلى قبره في بغداد يعني، وكان إذا عنده حاجة يدعو الله عند قبر أبي حنيفة، فما أن يخرج إلا وتنقضي رضي الله عنهما. وتبرك الشافعي بقميص أحمد رضي الله عنهما، هذا لأنهم كانوا على اعتقاد أن الأنبياء سبب للبركة. وأما من يتبع أحد هذه المذاهب الأربعة أو يقلدها فهذا عند الوهابية عين الشرك، كما ذكرنا ذاك الذي قال تقليد المذاهب شرك. فانتبهوا لهذه التي الآن يروج لها هؤلاء وغيرهم، يقولون لا مذهبية. الله يبارك فيكم، علموا الناس اتباع المذاهب ليس تكذيبا للقرآن، اتباع المذاهب ليس طعنا بحديث رسول الله، لكن هل كل واحد كان سمع حديث الرسول من الصحابة كان يستطيع أن يستخرج الأحكام منه؟ لا، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، يعني وصل الحديث للمجتهد الذي يستطيع أن يستخرج الأحكام، وأما الصحابي الذي سمع ما كان عنده هذه الرتبة. من كل الصحابة قال العلماء الصحابة المجتهدون وصلوا قريب 200، والنبي في خطبة الوداع بعض العلماء قالوا كان الصحابة 140,000، 200 كانوا من المجتهدين، لا يعني البقية ما عندهم علم بالمرة، لا، ولكن ما وصلوا إلى تلك الرتبة في الاجتهاد، وبعضهم قال أقل من 200، هذا في الصحابة الكرام. فإذا هؤلاء يكفرون هذا الذي قلد مذهبا معتبرا. ذكر حوادث حصلت مع الوهابية. ومن المفاسد التي حصلت من دراسة علم الوهابية أن شابا من الحبشة ذهب إلى الحجاز فسكن المدينة ودخل مدرستهم التي يقال لها الجامعة الإسلامية، مكث 5 سنوات تعلم فيها عقيدتهم أن الذي يقول يا محمد كافر، وأن الذي يقول يا رسول الله كافر، وأن الذي يذهب إلى قبور المشايخ للتبرك كافر. فرجع إلى أهل بلده وقال أنتم كفار، وقال لأبيه يا أبي أنت كافر، فالأب ما تحمل أخذ البندقية فقتله ثم سلم نفسه للحكومة كما تقدم. يعني ذكرناها القصة قبل، لكن هنا حصر تحت هذا العنوان. نعم. وحصل أيضا مثل هذا في توغو في إفريقيا. نعم. رجل كان يهتم بالمولد اهتماما شديدا، وهذه عادة المسلمين في أقاصي المشرق والمغرب، يحتفلون ويهتمون، لأن احتفالنا بالمولد أحباب فيه إظهار الفرح والبهجة بهذه النعمة التي أنعم الله علينا بها، وشكر لله تبارك وتعالى أن أكرمنا بولادة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ابنه ذهب إلى السعودية فتعلم علم الوهابية، فتعلم عقيدة الوهابية، ثم رجع إلى بلده فقال لأبيه أنت كافر، فقتله الأب. نعم. وحصل أيضا في جمة في الحبشة أن رجلا كان يهتم بالمولد اهتماما كبيرا، فتعلم ابنه عقيدة الوهابية وصار يقول لأبيه أنت كافر. ثم في يوم كان الوالد يهيئ الطعام لإطعام الناس في المولد، فجاء الولد فسكب الكاز على الطعام لأن هذا منكر بزعمه. كاز هذا نوع من البترول مثل البنزين يعني. وكان الأب خارج البيت، فلما رجع قال له الحاضرون ابنك فعل كذا وكذا، فغضب الأب وقتل ابنه ثم سلم نفسه للحكومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبر شيخ من أهل الأردن من آل سعد الدين، نعم، أن شخصا أردنيا كبيرا في السن أخبره أنه رأى بعينه الوهابية يوم هجمت على جنوب الأردن، وكان الوهابي يقول للوهابي الآخر عن المسلم الأردني اقتل الكافر، فيقول الوهابي عند ذبحه للمسلم الأردني بسم الله الله أكبر ثم يقتله. نعم. وأخبر الشيخ ذيب السوري الذي كان يعيش في الأردن أنه ناقش شيخا وهابيا في مكة وقال له إذا كنتم تحرمون السبحة فكيف تبيعونها في موسم الحج للناس؟ فقال هم يحرمون السبحة ويعتبرونها بدعة محرمة شركية. وكذلك الألباني قال هذا ورد عليه الشيخ عبد الله الهرري في كتاب التعقب الحثيث في من طعن على من طعن فيما صح من الحديث، ثم هو رد على الشيخ، ثم الشيخ عمل ردا آخر نصرة التعقب الحثيث، وهذان الكتابان مطبوعان. نعم. فقال الوهابي نحن نبيعها لغير المسلمين، يعني يكفرون من يشتريها، فقال نحن لا نبيعها للمسلمين، أي أن كل الحجاج الذين يأخذون من هذه السبح كفار عندهم ليسوا مسلمين. وقال إمام من أئمة الوهابية في أحد مساجد جنوب مكة سنة 2002 في موسم الحج لرجل من آل بيضون من بيروت، قال لهم أنتم الأشاعرة كفار، وما أصابكم في لبنان من اليهود هو بعض ما تستحقون. أعوذ بالله، يعني من الشماتة ويمدح فعل اليهود. وقد ذكر دكتور أردني من آل حوامدة أنه كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 1996 فسمع أبا بكر الجزائري الوهابي يقول والله لن يستقيم أمر هذه الأمة حتى يزيل هذا الصنم من هنا، أراد إخراج قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وصنم القبة الخضراء. ومثل هذا قولهم صنم قالها الألباني، قال عن القبة الخضراء التي هي فوق قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر، يعني فوق الحجرة الشريفة، يقولون إنها صنم، نحن لا نعبدها، نحن نعبد الله. قال مفتي الحنابلة الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المتوفى سنة 1295 هذا الذي ترجم للحنابلة الذي ذكرناه من قليل في كتابه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة عن محمد بن عبد الوهاب قال فإنه كان إذا باينه أحد أحد خالفه ماذا يفعل به؟ ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة، يعني هو بنفسه مثلا يقتله جهرا، يرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلا لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله. هكذا، والكتاب موجود عندنا، كتاب هذا الرجل موجود. وقال مفتي الشافعية ورئيس المدرسين في مكة أيام السلطان عبد الحميد الشيخ أحمد زيني دحلان في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية. وكان محمد بن عبد الوهاب يقول: إني أدعوكم إلى التوحيد وترك الشرك بالله، وجميع ما هو تحت السبع الطباق مشرك على الإطلاق، ومن قتل مشركا فله الجنة. هكذا يعبؤون، لاحظتم، من أيام محمد بن عبد الوهاب. أليس هؤلاء يقولون له: فجر نفسك تدخل الجنة، ترى الحور العين؟ يعني حتى صار البعض الممثلين يؤلفون في هذا لكثرة شهرتها، يقلدونهم بالتمثيل. أليس هذا مشهورا بين المسلمين، أن هؤلاء يقولون هذا ويذبحون ويقطعون رؤوس الناس باسم على زعمهم الإسلام، والإسلام منهم براء. حتى قال محمد ابن عبد الوهاب: بينه وبين ابن تيمية جاهلية ثالثة. قال: الجاهلية الأولى بين إدريس ونوح، والثانية بعد ارتفاع عيسى بزمن إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والثالثة من ابن تيمية إلى محمد بن عبد الوهاب. هكذا يكفرون الناس. وقال محمد بن عبد الوهاب: وجماعته يحكمون على الناس بالكفر، واستباحوا دماءهم وأموالهم، وانتهكوا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بارتكابهم أنواع التحقير له، وكانوا يصرحون بتكفير الأمة منذ 600 سنة. يقولون: هذه غنائم نأخذها. يقال لهم: كيف أخذتم هذا المال؟ قالوا: هذه غنائم، هؤلاء كفار. نعم. وأول من صرح بذلك محمد بن عبد الوهاب، وكان يقول: إني أتيتكم بدين جديد. يصرح بهذا يعني ويتباهى. وكان يعتقد أن الإسلام منحصر فيه وفي من تبعه، وأن الناس سواهم كلهم مشركون. وقال أحمد زيني دحلان: قال السيد الشيخ علوي ابن أحمد بن حسن الحداد باعلوي في كتابه جلاء الظلام في الرد على النجدي الذي أضل العوام. الله أكبر. نعم، العنوان يعني يبين الهدف من الكتاب. نعم. والحاصل أن المحقق عندنا من أقواله وأفعاله، أي المحقق يعني تتبع هذا وتأكد، أي محمد بن عبد الوهاب، ما يوجب خروجه عن القواعد الإسلامية باستحلاله أمورا مجمعا على تحريمها، معلومة من الدين بالضرورة، مع تنقيصه الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وتنقيصهم كفر بإجماع الأئمة الأربعة. مرة واحد كان يناقش وهابيا عند المواجهة، فقال له: هذا التبرك حرام. قال: ذاك سيدنا يوسف أرسل قميصه إلى أبيه يعقوب ليضعه فارتد بصيرا، وهذا في القرآن، فيعني هذا دليل يكسره. قال له: هذا كان جائزا في شريعة يعقوب، وهو شرك في شريعة محمد. يعني جعل الشرك شريعة لنبي. انظروا حتى لا يتراجع. نعم. فبان واتضح أن محمد بن عبد الوهاب هو وأتباعه جاءوا بدين جديد ليس هو الإسلام. وكان يقول: من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل معنا فهو كافر حلال الدم والمال، كما تقدم. نعم. وبعدما ذكرنا لك أيها المطالع والناظر المنصف عبارات ونصوص الوهابية من رأسهم ومؤسس حركتهم محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه ومن بعده من مشايخهم إلى عصرنا هذا من تكفيرهم وتضليلهم لكل الأمة الإسلامية من الصحابة والتابعين والسيدة حواء والسلف والخلف والأشاعرة والماتريدية وأهل المذاهب الأربعة المعتبرة والصوفية المتمسكين بالشريعة وكل الأفراد الأمة الإسلامية، يثبت ويتأكد لك أن الوهابية تزعم أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا من كان معهم، ومنهم أنهم يدعون أتباعهم إلى قتل وقتال أهل السنة والجماعة قبل قتال المجوس وأهل الأديان الكفرية الأخرى، بل قالوا بكل وقاحة وسخافة كما ذكر الوهابي محمد أحمد باشميل في كتابه المسمى كيف نفهم التوحيد: أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا وأخلص إيمانا بالله من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم يتوسلون بالأولياء والصالحين. قال: أكثر توحيدا من المسلمين. أبو جهل وأبو لهب، انظروا، الذي نزلت فيه سورة كاملة أبو لهب يقول عنه أخلص إيمانا وتوحيدا من الذين يتبركون أو يتوسلون بالصالحين. وهذا الكتيب وزي على الحجاج توزيعا عاما، وهو مطبوع عليه، وعليه اسم مؤسستهم المسمات الدعوة والإرشاد في الرياض. وهذا يثبت لك ويؤكد أن الوهابية جاءت بدين جديد وعقيدة جديدة تكذب الله، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، وهي الأمة الأكثر عددا، فإذا كيف يكون كل هؤلاء كثار؟ فقط هؤلاء الذين كم يطلع؟ مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة. أما جمهور الأمة الحمد لله على عقيدة النبي والقرآن. نعم، والوهابية تقول أهل المذاهب الأربعة كفار. نعم، وهل الأمة اليوم إلا أهل المذاهب الأربعة؟ فالحق الواضح الجلي الظاهر، الجلي هو الوضوح، يعني الجلي الواضح، نعم، الذي لا خفاء ولا لبس فيه. نعم، أن الوهابية هم الكفار بلا شك ولا ريب، لأنهم كفروا مليارا ونصفا من المسلمين، بل أكثر، صار عدد المسلمين أكثر. نعم، بل وأكثر من ذلك، لأنهم كفروا الأمة من زماننا هذا إلى عهد الصحابة. نعم، وقد قال الحافظ السيوطي والسبكي والنووي والقاضي عياض وابن حجر: من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو كافر. يعني من ضلل الأمة فهو الذي على الضلالة، من كفر الأمة فهو الذي يستحق هذا الاسم. فيجب تكفير الوهابية الذين يشبهون الله بخلقه ويعتقدونه جسما قاعدا على العرش، ويكفرون الأمة لأنها تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويقال لمن يعترض على تكفيرنا للوهابية: تكفيرنا لهم بحق، لأنهم كفرونا بغير حق. النبي قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. انظروا، بقوله فقد باء بها أحدهما، يعني واحد منهما وقع في الكفر. قال: فإن كان كما قال، يعني سلم المكفر لأنه يكون بحق، وإلا، يعني إن لم يكن كما قال افترى عليه، وإلا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ رجعت، وإلا رجعت عليه، يعني يكفر هذا المكفر. فإذا هنا بهذا الحديث يا أحباب، النبي يبين أن هناك بحق وبغير حق هكذا. وإن قالوا لا إله إلا الله فهم يكفرون هذا المليار والنصف مليار الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، جاء بعض الرجال إلى سيدنا علي وقالوا له: أنت إلهنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا. كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قال لهم أنتم تحبونني، خلاص أنتم طيبون، لا، إنما قال: إن لم ترجعوا عن هذا قتلناكم. فلم يرجعوا، فأشعل نارا وأحرقهم، وقال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا قنبر كان السياف الذي أحرقهم، الجلاد يعني. فالحاصل لا يكفي مجرد القول باللسان وهو يعتقد خلافها. نعم، فاعترض على الوهابية لأنها كفرت بتشبيهها لله بخلقه وتكفيرها الأمة، ولتكفيرها الأمة. ولا تعترض علينا لأننا كفرناهم بحق. نعم، أما الطرق الصوفية وهي طريق الأولياء ودرب الأتقياء، فتصفها الوهابية باليد الأثيمة التي مزقت الإسلام، ويقولون لك هذا محدث. نقول لهم: حتى الإمام أحمد من السلف فيما يرويه في مسنده عن بعض الرجال يقول: وهو صوفي. نعم، أما نظرة الوهابية إلى الأشاعرة، يعني يمدحه ويأخذ عنه وينقل عنه، لو كان الصوفي لمجرد أنه تصوف كفر ما كان أحمد قبل بوصفه بهذا. نعم، أما نظرة الوهابية إلى الأشاعرة والماتريدية نسبة لإمامي أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي، فهي نظرات الحقد والبغض والتكفير. نعم، ولذلك كما يقول صالح بن فوزان، وكذلك موضوع التكفير كما في كتابهم المسمى فتح المجيد. نعم، ولذلك نجد الوهابية قد بدعت علماء الأشاعرة كالحافظ العسقلاني والنووي والحاكم، هذا في كتاب لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين، هذا أيضا من رؤوسهم، مات هذا يقول عن العسقلاني والنووي، يقول ضالين في العقيدة. نعم. والقائد المسلم صلى، أما الحاكم فقالوا فيه هذا في كتابهم المسمى تطهير الجنان والأركان. نعم. والقائد المسلم صلاح الدين كفروه، كما قال، هذا موجود على الانترنت عندنا الصوت مسجل، يقول يسمونه جاسر، الشيخ جاسر الحجازي، هذا أحد مشايخهم على النت، كفر صلاح الدين والنووية والأشاعرة. نعم. وغيرهم. ونسبوا أفعال عبد الله بن عمر بقصد التبرك بالآثار الشريفة إلى الشرك. سيدنا عبد الله بن عمر كان يتتبع المواضع التي كان النبي صلى بها أو نحو ذلك، فقالوا تتبع ابن عمر لهذا شرك. حتى واحد قيل له أبو أيوب الأنصاري وضع رأسه على قبر النبي، كيف تقولون هذا شرك؟ فقال لو فعلها محمد بن عبد الله لأشرك. أعوذ بالله. انظروا إلى الجرأة في التكفير. نعم. وكفروا بلال بن الحارث المزني الذي قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك محب الدين الخطيب في تحقيق فتح الباري، نسبوا إليه التكفير، قالوا إنه أشرك حين زار قبر النبي لما صار قحط في زمان عمر، فجاء بلال بن الحارث وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، وسيأتي هذا في كلامنا على التوسل إن شاء الله. نعم. وبنفس هذه النظرة الماكرة سمى الوهابية كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة. نعم، هذه شأنهم، بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، هكذا يقول عن كل شيء، وافق القرآن أم لا، خالف القرآن السنة الثابتة أم لا، خالف الإجماع أم لا، هكذا يقولوا بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. نعم. حتى لو كان مما يوافق شرع الله. نعم. فمنعوا الأذان الثانية يوم الجمعة، كما في كتاب المسمى معالم الهدى إلى فهم الإسلام، قالوا هذه بدعة. نعم. وحرموا استعمال السبحة. نعم، كما في كتابهم المسمى الهدية السنية. وحرموا حلقات الذكر، كما في كتابهم المسمى حلقات ممنوعة. وإحضار المشايخ لقراءة القرآن، يعتبرون قراءة القرآن في العزاء مثلا عن روح الميت بدعة، شرك، هكذا. ولعل جهلهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى بهم إلى تحريم أشياء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالوضوء بأكثر من مد. هم يقولون حرام أن تتوضأ بأكثر من مد، هذا قاله الألباني كما في مجلة التي تسمى التمدن. والاغتسال بأكثر من صاع. نعم، كما في كتاب المسمى معالم الهدى إلى فهم الإسلام، الصاع هو 4 أمداد، قال إذا اغتسلت بأكثر فهو حرام. وتلقين الميت. تلقين الميت أن تقف عند رأسه وتقول يا عبد الله يا ابن أمة الله ثلاثا أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا إلى آخره، معروف عند المسلمين ونص عليه رسول الله، هذا جاء في الحديث وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام التلقين، يقولون هذه بدعة، كما في كتابهم المسمى توجيهات إسلامية. وقراءة القرآن على الميت واتباع الجنائز وغير ذلك. نعم. أما كتاب الله تعالى القرآن الكريم فالوهابية تحرم تأويل نصوصه، كما في كتاب التنبيهات، وترى الأخذ بالظاهر، يعني النصوص المتشابهة، هم يحرمون تأويل النصوص المتشابهة، يعني التي اتفق السلف والخلف على تأويلها، ولو أدى ذلك إلى تناقض آيات القرآن. نعم. لتصل الوهابية من خلال ذلك إلى استخدام آيات الله بما يوافق أهواءهم من تشبيه لله تعالى بخلقه وتحريف للكلم عن مواضعه. نعم. أما المرأة عند الوهابية فكلها عورة، حتى الوجه والكفان، مع أنه هذا ليس كما يقولون، إنما بعض أهل السنة تشدد في هذا فقالوا، لكن هذا لم يقولوا بأنه يرتكب كبيرة مثلا إن كشفت وجهها، هم عند بعضهم هكذا. وعندهم صوتها عورة. وخروجها من بيتها ضرب من ضروب الزنا، يعني بزعمهم على الإطلاق مجرد خرجت. أما النبي لما شبه خروجها متزينة للتعرض للرجال، يعني أو متطيبة، ليس مجرد الخروج تكون زانية. فنعوذ بالله من هذا الغلو. نعم أخي المسلم، إن من يغش الناس في الدين لا يجوز السكوت عنه، فلأجل هذا وانتصارا لدين محمد صلى الله عليه وسلم قدمنا بين يديك بحثا يكشف شيئا من ضلالات الوهابية التي أخذناها من كتبهم ونقولهم وأفواههم وما تسطره أقلامهم، ولم نكتفي بمجرد الادعاء بلا بيان، بل عملنا على توثيق كل نقطة مما بيناه في فساد الوهابية. نعم. وقد ضمننا هذا البحث ردا محكما موجزا مستندين فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأقوال علماء أهل السنة والجماعة، حتى لا نترك لذي حيرة مجالا للشك في يعني فساد. المحتار الشاكك هذا دليل، من أراد الوقوف عند الحق يرجع إلى الدليل، أما من اتبع الهوى هوى. نعم. حتى لا نترك لذي حيرة مجالا للشك في فساد الوهابية وخطرهم، وبحثنا هذا لم يأتي على كل ضلالات الوهابية، ما أردنا الحصر هنا، وإنما على شيء منها، ولذلك سيعقبه بإذن الله بحوث أخرى تكشف مزيدا من ضلالات هؤلاء وزيادة رد لشبههم مما يسر الله من مخزون هائل لأهل السنة والجماعة لنصرة السنة المحمدية ورد بدعة الوهابية خوارج الزمان. نسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. آمين. وأن يوفقنا لما فيه خير المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم. ما شاء الله، بارك الله فيك. هو سبحان الله بعض المواضع سردنا سردا لأنه مرة وواضح يعني، وهذا تكلمنا فيه مرات، لذلك كان يعني بعض المحاضرات فيها تفصيل أكثر من بعض المحاضرات، وهذا معلوم لديكم صار والحمد لله. وبارك الله فيكم يا أحباب على هذا يعني الوقت الذي يبذل في هذا الخير العظيم، وهذا يا أحباب اليوم الناس تحتاجه أكثر من بعض الأمور، يعني مثلا تجد في بيروت مساجد كثيرة، أما التحذير من أهل الفساد والضلال ومن يغش الناس في الدين ما حصلت فيه الكفاية، فهذا يقدم على أمور يعني كثيرة، لذلك الحمد لله أن شغل الوقت به شيء عظيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ولكم وعليكم. لا تنسونا أحباب بالدعاء في ظهر الغيب، وأنا أدعو لكل من سمعنا وحضر معنا وتابعنا وسيتابعنا ويحضرنا أن يوسع الله عليه بالرزق الحلال، وأن يغفر لنا وأن يكشف لنا الباطل، وأن يبعده عنا. آمين.